إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. ما يحيط بالمسلمين من أخطار عظيمة وأضرار جسيمة وفتن متوالية ومتتابعة ومتكاثرة، حتى صارت تلك الفتن كقطع الليل المظلم، إذا أخرج الواحد منا يده لن يجد يراها. فنحن في انتشرت فيه الفتن واستعرت وتكثرت وتنوعت، ما بين فتن شبهات يوردها ويلقيها علينا اعداء الاسلام بالليل والنهار، وبين فتن شهوات تفسد على العبد دينه ودنياه واخرته. ومن هي فتنة النساء أعظم الفتن قاطبة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم فتنة، والتي جاءت في سياق النفي ما، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمعنى الحديث أن فتنة النساء أعظم خطرا وأشد ضررا من فتنة المال والشهرة ومن فتنة الجاه والسلطان ومن فتنة ومن فتنة الزوجة والأولاد، بل ومن فتنة التعذيب والإيذاء في سبيل الله جل وعلا. فتنة النساء فتنة عظيمة، فتنة مهلكة تفسد على العبد دينه ودنياه وآخرته. ويدل على هذا المعنى أن الله جل وعلا لما ذكر الشهوات التي الإنسان على الاهتمام بها والميل إليها ظهر على رأس تلك الشهوات النساء، فقال جل وعلا وهو أفضل القائلين: والخير المسومة والأنعام والحرب. ذلك متاع الحياة الدنيا. فتدبر رحمك الله تعالى أن الله جل وعلا جعل على رأس الشهوات التي يفتتن بها الإنسان ويميل إليها وجبل على محبتها، جعل أن يحضر غاية الخطر من الوقوع في فتنة النساء المهلكة. ينبغي عليه أن يأخذ حذره واحتياطاته، وأن يأخذ الأسباب والوسائل التي تقيه وتحميه من الافتتان بالنساء. ده كان يذكر انه رحمه الله تعالى وكان قد حج بيت الله الحرام 40 مرة. 40 مرة، مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10، 40 مرة ذهب لزيارة بيت الله الحرام للحج. وكما جاء في السير أنه ألت عليه 50 سنة كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، يعني ولا يمنع ان انا ممكن اقع في فتنه النساء حتى لو كانت هذه المراه مملوكه خامنه، حتى لو كانت شهواتها يعني جميله قبيحه ليس فيها ذره جمال جمال، لكنه لا يامن نفسه على ذلك من ان يفتتن بها. فهذا فيه دليل على ان العبد مهما كان صواما بالنهار قواما بالليل، مهما كان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعاء المؤمنين الصالحين ان قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا. فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فتبرأ يا عبد الله من حولك وطربك وقوتك، وعليك من فكرة الإنسان. ثم إنه عليك أن تفهم الأسباب والوسائل التي تعينك على الوقاية من هذه الفتنة العظيمة، والتي بها مثلا تجنب الخلوة بالنساء الأجنبيات التي لا يحلن لك أن تحضر غاية خطر من أن تخلو بامرأة أجنبية لا تحل لك، لأن في الفساد العظيم والشر المستطير الذي لا يعلم عاقبته الا الله جل وعلا. اياك ان تخلو بامراه لا تحل لك يا عبد الله مهما كانت الاسباب ومهما كانت الظروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصف عنه: لا يخلون الرجل بامراه فان ذلك هما الشيطان. نكرة في سياق النهي تفيد أيضا العموم، فمعنى الحديث لا يخلون أي رجل مهما كان، مهما كان عالما، حتى لو قلت يا عبد الله سأحفظها كتاب الله رب العالمين، سأدرسها العلم الشرعي الفقه والعقيده وكذا وكذا. لا، كان بعض السلف يقول لا يبقى لا يخلون اي رجل وان كان عالما عابدا زاهدا تقيا ورعا صواما بالنهار قواما بالليل باي امراه مهما كانت، وان كانت تقيا شريفا عفيفا حليا زاهدا عابدا. لماذا يا رسول الله؟ ما هي العله في ذلك؟ ما هي يبقى لا يخلونا موظف بالموظفة بخطة أنهم زملاء عمل، ولا يخلونا طبيب بالممرضة بخطة أنهم تعينه في عمله وبتدخل بقى وشتان ومش عارف ايه في الجحار والكلام ده. لا، رجل وراء فإن ذلك هو الشيطان. لا يخلونا مدير بالسكرتيرة ولا صاحب عمل بالعاملة، وعلى ذلك تقص. لماذا أقول ذلك؟ أقول يبقى مثلا مش موجود في البيت، يبقى مسافر مثلا ولا مشوار بعيد، يكلف اخاه ان ياتي بمتطلبات الزوجه. وعادي تلاقي الاخ الزوج داخل على داخل البيت عادي، قاعد مع الزوجه عادي، والزوج مش موجود. ولما تيجي تكلمه وتحطه تقول لك يا عم ما تقولش الكلام ده، ده اخويا، ده انا بغلط فيه، اكبر بغلط في نفسي، ده ابن امه وابويا. وانا اقول لهذا الرجل ولهذا الزوج، لا يا عبد الله، انا لا ولا في أخيك ولا في زوجتك، إنما أبدو في النبي الحبيب الصادق الذي لا يطلق عنه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الشيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار وقال يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ الحمل هو أخو الزوج وقيل قريب الزوج. أرأيت استمع الى هذا الحديث مره اخرى. انك تجيب مطرقه بالحديد او واحد يجيب مطرقه بالحديد ويضربها على راسك بقوه، هذا خير لك واسلم لك وامن لك من ان تمس امراه لا تحب لك. يبقى هذا ايضا يجب علينا ان ناخذه في الاعتبار وان نتجنبه تماما، حتى وان كانت تلك المراه من اقرب الناس اليك مما ليس بمحلك. تلاقي واحد يقول لك زي اختي، وتلاقي واحد تاني بقى لما تيجي تقول له يقول لك يا عم اكبر مني زي امي، واحد تاني يقول لك يا عم اصغر مني زي بنتي، يبقى خلاص مش هنعرف نجيبنا هذا الامر. لا، طالما ان هذه المراه اجنبيه عنك لا تحل لك ليست بمحارمك تجنب مصافحتها تماما. بعض الناس يقول لك طيب انا استحي واخشى من ان ارد يدا مثلا هحرجها يعني؟ احرجها. اليس الله جل وعلا احق ان تستحي منه؟ اليس يا عبد الله نفسك التي بين جنبيك احق ان تنقذها من الهلاك ومن البلاء الذي يترتب على مصافحه امراه اجنبيه لا تحل لك؟ قلنا يا اخي برفق الوليد والله لا اصلح لن افعل، وقل لها برفق الوليد معلما اياها ان هذا حرام علينا، وقل لها ان النبي الخبير صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الامام احمد اني لا اصافح النساء، وهو قدوتنا واسوتنا صلى الله عليه وسلم. علينا ان نتبع سنته وان نقتفي اثره وان نقتدي به صلى الله عليه وسلم. اني لا اصافح النساء. وكان والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط. شوف كلمة قط أبدا. ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط. وكان يبايعهن بالكلام في بيعة العقبة الثانية من الذين سواء كان ذلك في الطرق والشوارع او كان ذلك على شاشات الفضائيات، وذلك يبقى غض البصر سبب عظيم جدا في وقاية العبد من الارتكاب بالنساء. وقد قال بعض اهل العلم كما ان النظره او كما ان المعاصي بديل الكفر فان النظره بديل الزنا. يبدو الامر دائما بنظره يحقر العبد مشيا بها ينظر بها الى امراه لا محل له فتقوم تلك ثم تتحول الشهوة إلى فكرة والفكرة إلى إرادة والإرادة إلى عزيمة والعزيمة إلى سنة. إذن أغلق هذا الباب عبد الله وكف بصرك عما حرم الله جل وعلا، وإلا ستجر على نفسك الويلات والحصوات والنكبات. علينا أن نعلم أيها الأخوة الكرام أن من أغلق لبصره العدالة في النظر إلى النساء المتبرجات فإنه سوف يعاقب يقينا في الدنيا قبل الآخرة يقينا. هذه النظرة ستجر عليه أمورا عظيمة جدا، أمورا عظيمة جدا، منها أن تلك النظرة التي حقرت الشريعة تقود إلى الوقوع في كبيرة من أول الكبائر ألا وهي السنة. وقد قال الله جل وعلا في إشارة إلى أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تدبر كيف أن الله تعالى قدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، على الرغم من أن إطلاق البصر أن الواحد ينظر إلى امرأة أجنبية لا محل له لا شك والله أن هذا معصية وأن هذا إثم وأن هذا ذنب، لكنه إلى السنة الذي هو كبيرة من أكبر الكبائر، والذي قال الله جل وعلا عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومع ذلك قدم الله تبارك وتعالى غض البصر أو الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج في إشارة صريحة إلى أن في هذا السياق حينما سئل عن نظرة الفجاء واحد من الصحابة يسأله ويقول له يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأة فجأة يعني عن غير قصد وعن غير عمد يعمل إيه؟ سئل عن نظرة الفجاء فقال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك على الطول لا تستنزف لا تدل النظر فتقع فيما لا يحمد عباد. بعض أو بعض الساخرين أو بعض الضالين قل زي ما أنت عايز تجده يقول لك طيب أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأشرة. يقول لك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك الأولى، فمعنى ذلك أنني حينما أنظر أول نظرة لك أكثر مش هيبقى عليك. Thank you. كان ربيع بن خثيم رحمه الله تعالى واحد ائمه التابعين كان اذا مرت به نسوه في الطريق اقرب بصره هكذا يعني فيتعوذ بالله من العمى. وكان بعض السلف او احد السلف اذا رجع الى اهله تقول له زوجته كم من امراه حسناء نظرت اليها اليوم منذ ان خرجت من عندي. فكان لا يرد عليه. فحينما تكثر عليه يقول لها ويحك ويحك. يبالغون جدا في غض ابصارهم امتثالا لامر ربهم وامر نبيهم صلى الله عليه وسلم وخشيه على انفسهم من الوقوع في فتنه النساء المريضين. بل كان الواحد منهم اذا وضعت عيناه على امراه لا تحل له سواء كان ذلك عن عمد او عن غير عمد كان الواحد منهم يعاقب نفسه باشد انواع العقاب. هذا فوضعت عيناه على امرأة أجنبية لا تحل له فعمد إلى عينه فلطمها حتى ضرب ضربها بقوة حتى تورمت وسالت الدماء منها. ثم يقول مخاطبا إياها أي عينيه إنك لحاضر لما نضرك. وهذا الرجل الآخر كان يسير في الطريق ذات يوم فالتفت هكذا فوضعت عينه اليمنى على امرأة واحدة ماشية في الشارع فبفعل الرياح انكشفت قدميها قليلا فوضعت عينه اليمنى هذه عن غير قدم وعن على قدم تلك المرأة. فما كان منه الا انه عمد الى عينه اليمنى هذه فخطبها قال عاد. فكان يسأل في ذلك فكان يقول رحمه الله تعالى بينما اسير في الطريق اذ وقع فعملت إليها فطلعتها ولم نظرت إليها باليسرى لطلعتها هي الأخرى. هكذا كانوا يعاقبون أنفسهم أيها الإخوة الكرام. بل كان الواحد منهم أيضا يدعو على نفسه بالعمل بالعمل أن يفرض الله جل وعلا بصره إذا وضعت عيناه على امرأة لا تحل له. هذا الرجل من السلف الصالح أحد الصالحين كان فوضعت عيناه على امرأة لا تحل له فأخذ ينظر إليها حتى وقعت في قلبه وهواها واجتلاها إلا أنه حزن حزنا شديدا. كيف أفعل ذلك وأنا العبد العابد الزاهد الرقي الواعي حزن حزنا شديدا؟ فما كان منه إلا أنه رفع يديه إلى السماء ثم قال يا رب اللهم إنك قد جعلت وإني خشيت أن يكون علي ظلما فاللهم اقبضه إليك. فاستجاب الله تعالى لدعائه وعمل أخذ بصره سبحانه. فكان يسير بعد ذلك إلى المسجد في صحبة صبي صغير يتكئ عليه. وفي ذلك يوم بين هو في المسجد إذ أحس بشيء في بطنه أراد أن يقضي حاجته فخسر الصبي فلم يلتفت إليه فخشي على نفسه الفضيحة ما عادش قادر يستعمل فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب اللهم إنك كنت قد جعلت بصري لي نعمة وقد خشيت أن يكون علي نقمة وقد دعوتك أن تقبضه إليك فقبضته فاللهم ضده علي خشية فضيحة. فاستجاب الله تعالى لدعائه وأعاد ورجع الى بيته سالما صحيحا معافى مبصرا. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى والله لقد رايته وهو اعمى وقد رايته وهو مبصر. فعليك يا عبد الله ان تاخذ حذرك من ان تجتنب سحب غض بصرك كما قلت لك يقودك الامر النظرة بل حقر مشاهدة وينظر الى النساء المتبرجات الكاسيات العاليات قد تقوده تلك النظرة المحرمة الى الكفر بالله رب العالمين. واحد دلوقتي يقول يا عم بقى بلاش البلغة انت هتبلغ ثم قال أنا بريء من الإسلام وبريء مما جاء به محمد. قالت له تلك المرأة لا أنت بتفعل ذلك حتى تأخذ غرضك مني ثم تعود إلى دينك تخدعني. قال لا فأنا صادق فيما أقول. قال إذا فكل من لحم الخنزير فأكل فاشرب الخمر فشرب ثم إما أصلحت نحو حجرتي وأطلقت عليها الباب فجرى وراءها فقالت له إذا وصل على سطح المنزل حتى يأتي أبي ويزوجني منك. صعد هذا الشقي على سطح المنزل وهو يتمنع ويتمايل يمينا ويسارا فزل قدماه فوقع من فوق السطح فمات على الفور. يا ثم إني أقول في الكتاب أيها الأخوة الكرام أردت في هذه الخطبة أن أحذر من فتنة النساء وبينت بعض الوسائل والأسباب التي تعطي وتحمي العبد من الوقوع في تلك الفتنة المهلكة. فأريد أن أقول في الكتاب علينا أن نعلم وأن نتنبه إلى أن أعداءنا أعداء الإسلام علموا أنه لا سبيل للقضاء على هذا الدين والقضاء من خلال الحروب والقتال في ساحات المعركة لأنهم علموا أن المسلمين حينما يقاتلون إنما يقاتلون من أجل العقيدة دفاعا عن العقيدة وعن الدين وعن العلم فلا يغلبون أبدا عن ذلك الأعداء. فأخذوا يخططون ويفكرون ويدبرون كيف القضاء على هذا الدين فعلموا أن الطريق الأقوى والباب للقضاء على دين الإسلام ولافتتان الرجال من المسلمين المرء فدخلوا من هذا الباب وأخذوا يوقعوا النساء في براثينهم شوية يعملوا فساتين على الموضة وشوية يبتاج كذا وشوية قضية قصة الشعر كذا وإيه اللي مانع أن يكون في اختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات والمرأة زي الرجل ومش عارف إيه الكلام ده وبالفعل ودخلوا على المسلمين من هذا الباب وشرب المسلمون الطعم او اكلوا الطعم وهانت نقطه من قبل هذا الباب العظيم. اعداء الاسلام قام غيرهم واخذوا بذلك انه لن يستقيم حال الشرق يعني حال العرب والمسلمين هكذا يقول انه لن يستقيم حال الشرق حتى يرفع الحجاب من على وجه المراه ويغطى وقال قائلهم انه لا يفعل بالمسلمين او لا يعني لا يفعل بالمسلمين الف بدفع البندقيه كما تفعله امراه القوانين لو اكدوا ان هم يعثروا على امراه ويجعلوها تسير في البضائع هذا هو الذي يفعل بالمسلمين الافاعيل وهذا هو الذي يفسد عليهم دينهم وعقائدهم واخلاقهم وعاداتهم. فعليك ان تتنبه لذلك يا عبد الله واياك ثم اياك ان تكون عونا للمجرمين والكافرين في هذا الخطب وانت لا تدري وذلك بخروج زوجتك او ابنتك الى الشارع كاسيه متبرجه متعقده